الشريط الحادي عشر. الوجه الاول: صفة خروجه صلى الله عليه وسلم واحرامه. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى في ذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. وقد تقدم أنه عليه السلام صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم ركب منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق فصلى بها العصر ركعتين، فدل على أنه جاء الحليفة نهارا في وقت العصر، فصلى بها العصر أربعا، فصلى بها العصر قصرا، وهي من المدينة على ثلاثة أميال، ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات حتى أصبح، فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في الإحرام، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى في المعرس من ذو الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة، وأخرجه في الصحيحين. وروى البخاري عن عكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. تفرد به دون مسلم. فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هناك وأن يوقع الإحرام بعدها. ولهذا قال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: وقل عمرة في حجة. وقد احتج به على الأمر بالقران في الحج، وهو من أقوى الأدلة على ذلك كما سيأتي بيانه قريبا. والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادي العقيق لصلاة الظهر، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فأقام هنالك وطاف على نسائه في تلك الصبيحة، وكن تسع نسوة، وكلهن خرج معه، ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر، كما في حديث أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أشعر بدنته، ثم ركب فأهل، وهو عند مسلم. وهكذا روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على شرف البيداء أهل. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وفي رواية لمسلم عن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، قال: ما أحب أن أصبح محربا أنضح طيبا، لأن أطلى القطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه، ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن، ثم لما اغتسل من الجنابة والإحرام تطيب أيضا للإحرام طيبا آخر. وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أنبأنا سفيان ابن عيينة عن عثمان ابن عروة: سمعت أبي يقول: سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. قلت لها: بأي طيب؟ قالت: بأطيب الطيب. وقد رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه مسلم. وروى مسلم عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري وأحمد وأبو داود الطيالسي. وروى عبد الله بن الزبير الحميدي عن عائشة قالت: رأيت الطيب في مفرق رسول الله بعد ثالثة وهو محرم. فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه السلام تطيب بعد الغسل، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب بعد به الغسل لذهب به الغسل ولا ما بقي له أثر، ولسيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام. وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة التطيب عند الإحرام. الهامش: سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث مسلم أول هذا الموضوع. انتهى الهامش. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب وأصون له من استقرار التراب والغبار. روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك، وله طرق كثيرة عن نافع. وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، وهذا إسناد جيد. موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. ثم روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية لهما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد. الهامش: ستأتي رواية أخرى عن ابن عمر بعد أسطر. انتهى الهامش. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا كما يأتي في الشق الآخر، وهو ما أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهكذا ذكر من قال إنه عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به راحلته. رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقد رواه مسلم وأهل السنن. وثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وأخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله كان يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. وقال البخاري: باب من أهل حين استوت به راحلته. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، وقد رواه مسلم والنسائي. وروى مسلم عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. انفرد به مسلم من هذا الوجه وأخرجاه من وجه آخر. ثم قال البخاري باب الإهلال مستقبل القمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم قال تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. وقد علق البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الحج عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد، وأسنده فيه عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل هو ابن علية، ورواه مسلم وأبو داود. ثم روى البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه، وهو أن الإحرام كان من عند المسجد، ولكن بعدما ركب راحلته واستوت به على البيداء يعني الأرض، وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء. ثم روى البخاري في موضع آخر عن عبد الله بن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. الهامش قوله تردع على الجلد أي تغير لونه إلى الصفرة، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس المزعفر. انتهى الهامش. ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه، وذلك لخمس بقين من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ولم تزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي عليه حلال، والطيب والثياب انفرد به البخاري. وقد روى الامام احمد عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته فاشعر صفحة سنامها الايمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم دعا براحلته فلما استوت على البيداء اهل بالحج. ورواه مسلم في صحيحه واهل السنن في كتبهم. فهذه الطرق عن ابن عباس من انه عليه السلام اهل حين استوت به راحلته اصح واثبت. بماذا احرم صلى الله عليه وسلم؟ اولا، حجة القائلين بالافراد بالحج، رواية عائشة ام المؤمنين في ذلك. قال ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي: أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ورواه مسلم وأحمد من طرق، والنسائي وابن ماجه. وروى أحمد عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. ورواه البخاري ومسلم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع فقال: من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل، وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر، فإنه حديث غريب جدا تفرد به أحمد بن حنبل وإسناده لا بأس به، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة، وهو قوله فلم يعتمر. فإن أريد بهذا أنه لم يعتمر مع الحج ولا قبله فهو قول من ذهب إلى الإفراد، وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده فهذا مما لا أعلم أحدا من العلماء قال به. ثم هو مخالف لما صح عن عائشة وغيرها من أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. وسيأتي تقرير هذا في فصل القران مستقصا والله أعلم. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلا في مسنده: حدثنا روح، ثنى صالح ابن أبي الأخضر، ثنى ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهدي، وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهدي، وأهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا. رواية جابر بن عبد الله في الإفراد. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج، إسناده جيد على شرط مسلم. ورواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج ليس معه عمرة، وهذه الزيادة غريبة جدا. ورواية الإمام أحمد بن حنبل أحفظ والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: وأهللنا بالحج لسنا نعرف العمرة. وروى ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذا إسناده جيد. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج، ليس معه أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري بطوله كما سيأتي. رواية عبد الله بن عمر للإفراد. روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله، أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. رواه مسلم في صحيحه، والحافظ أبو بكر البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواية ابن عباس للإفراد. روى الحافظ البيهقي عن ابن عباس أنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها. ورواه مسلم. وروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتي ببدنة فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم أتي براحلته فركبها، فلما استوت به البيداء أهل بالحج. ثانيا، حجة القائلين بحجه صلى الله عليه وسلم متمتعا. روى الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهل فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم يهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، استلم الحجر أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس. وروى الإمام أحمد عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة. أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه، وأما على قول التمتع الخاص فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة، وليس هذا شأن المتمتع. ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي، كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فقولهم بعيد، لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول،

فأهدى هديا اشتراه بقديد أو بقديد، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن نافع أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في المدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت. قال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإنه يحل بيني وبينه، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، رواه مسلم. فقد اقتدى ابن عمر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلل عند حصر العدو والاكتفاء بطواف واحد من الحج والعمرة، وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا، فخشي أن يكون حصر فخشي أن يكون حصرا فجمعهما وأدخل العمرة الحج قبل العمرة قبل الطواف، فصار قارنا. وقال: ما أرى أمرهما إلا واحدا، يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما. فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرح به في السياق الأول الذي أفردناه، وهو قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد، يعني بين الصفا والمروة. وفي هذا دلالة على أن ابن عمر روى القران، ولهذا روى النسائي عن نافع أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا. والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف، فرواه بمعنى ما فهم، ولم يرد ابن عمر ذلك، وإنما أراد ما ذكرناه، والله أعلم بالصواب. ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص، فيكون فيه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية التمتع، والله تعالى أعلم. الهامش: التمتع الخاص هو الإهلال بالعمرة ثم الإهلال بالحج ثم بعد التحلل من العمرة، عملا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة. انتهى الهامش. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمران بن الحسين قال: تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. الهامش: يشير عمران بن حسين رضي الله عنه بقوله هذا إلى نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن نهي عمر رضي الله عنه على سبيل التحريم، بل لتكثير الزيارة إلى البيت الحرام أو أنه رضي الله عنه كان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج كما سيأتي لاحقا. انتهى الهامش. فالمراد به المتعة التي أعم من القرآن فالمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة وذكر تمام الحديث. وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران، كما روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا. ورواه مسلم وفيه قال علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. وفي رواية أخرى لمسلم فقال له علي: لقد علمت إنما تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين وأما الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وهل أصحابه بحج، فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل، ومن كان معه هدي لم يحل الحديث. فإن صححنا الروايتين جاء القران، وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل. وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه وفي رواية العمرة، فقد تقدم عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج، فتكون هذه زيادة على الحج، فيجيء القول بالقران لا سيما، وسيأتي عن ابن عباس ما يدل على ذلك. وروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم عن أبي جمرة أو أبي حمزة قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالمتعة هاهنا القران. وروى مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وروى عبد الرزاق عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن التمتع بالعمرة إلى الحج، قال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر في العرش يعني مكة، ويعني به معاوية. الهامش: العرش بضم العين المهملة والراء، أي بيوت مكة